يا قلب جد السير للأشواق زهر الجنان يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فحديثنا عن المحبة، والمحبة من أعظم منازل الدين، بل كما قال سلفنا هي أعظم المنازل، فمن أجل المحبة قامت الدنيا، ومن أجل المحبة خلق الخلق، ومن أجل المحبة أرسل الرسل، ومن أجل المحبة أنزلت الكتب، ليعرف الخلق أن لهم خالق، وليعرف العباد أن لهم إله. حقه المحبة، حقه المحبة، دينه قام على المحبة، فمحبة الله هي أصل الدين، وهي أساس الدين، وهي العبودية، فلا عبودية بدونها، فهي العلاقة الحقيقية التي بين العباد وربهم، وهي المنزلة العظمى التي شمر لها المشمرون وسعى لها الساعون، رفعت راياتها تحركت قلوب الخلق نحوها، كل يود أن يظفر بأعلى منازلها وأسمى مراتبها. من أجلها كما بينا خلق الله الخلق، خلقنا لنعرفه، لنعرف قدره، لنعرف مكانته، وهذه المعرفة لا ثمرة لها أعظم من ثمرة تعلق القلوب بارها، من ثمرة حب القلوب لخالقها، بل هي أصل العبادة. أصل العبادة، ليست العبادة مجرد مطلوب يؤدى أو طاعة توفى، إنما المطلوب الرئيس في كل عبادة هو محبة من نعبده. فما قيمة عبادة ليست القلوب فيها بالله معلقة، ولا لثوابه راجية، ولا لرضاه راغبة؟ لابد أن ندرك هذا المعنى. لذا عرف سلفنا المحبة، أو عرف سلفنا العبادة على هذا النحو. هذا شيخ ابن إسلام بن تيمية يقول في تفسير العبادة وفي تفسير قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقوا إلا لهذه المنزلة، منزلة العبودية التي مدارها الرئيس حول المحبة، ليست مجرد شعائر تؤدى، إنما هي حقيقة المحبة. لذا يقول شيخ الإسلام تيمية في تعريف العبودية: هي غاية الحب لله، غاية الحب لله مع غاية الذل له، مع غاية الذل له. وهذا التعريف هو من أدق التعريف التي ذكرت في المحبة في التعريف الاصطلاحي، لكن قبل الخوض في بيان معانيها وتفصيلاتها نود أن نعرفها لغة. فأحب ويحب ومحب، حتى معانيها في اللغة دارت حول هذا المعنى. فأحب وحب مدارها حول خمسة معاني في اللغة العربية. المعنى الأول أخذ من قول العرب: حبب الأسنان. وحبب الأسنان ما يعلو الأسنان أو لون الأسنان من حيث صفائها، من حيث بياضها. المعنى الثاني أخذ من العلو والرفعة، فيقال حبب الماء أي ما يعلو الماء وما يرتفع فوق الماء. وقيل معنى ثالث فيقال حب البعير وأحب إذا لزم وثبت في مكانه، فهي من اللزوم ومن الثبات. وقيل في معنى المحبة حبة القلب أي سويداء أي لبه، فهي لب الشيء وأساسه. وقيل أيضا في معنى المحبة حب الماء الوعاء الذي فيه يحفظ الماء، فهي من الحفظ وهي من الإمساك. والمدقق المتدبر يجد أن هذه المعاني الخمسة هي من معاني المحبة بل من موجبات المحبة. فالمحبة مدارها أن المحبة تدور حول هذه المعاني الخمسة، من حيث اللزوم والثبات، من حيث الرفعة والعلو، من حيث البياض والصفاء، بل هذا منشأها. فمنشأ المحبة صفاء ونقاء من العبد المقدم على ربه. هذا الصفاء وهذا النقاء يرتقي بصاحبه إلى مرتبة يترفع فيها عن كل ما يشغله عن محبوبه تعالى، بل يلزمه أن يثبت على هذه المنزلة فلا يزعزعه عنها شيء، فهي من الثبوت واللزوم، بل يجعلها في سويداء قلبه، في لب تفكيره، في موضع تحركه، في موضع اهتمامه، فهي اهتمامه الأول الذي لو حافظ عليه وتمسك به دامت له محبته واتصلت بالله جوارحه بعد اتصال قلبه. هذه المعاني الخمسة مدارها تبين لنا معاني بل موجبات هذه المحبة. أما التعريف الاصطلاحي فالأمر فيه جلل، لما يقول شيخ ابن سلام بن تيمية والعبودية غاية الحب مع غاية الذل، يشير لنا إشارة دقيقة جدا إلى أن الحب له منازل وله درجات أعلاها وأسماها عبودية العبادة لرب العباد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والحب على خمسة مراحل، تبدأ بالميل القلبي فيقال فلان عنده ميول دينية، أول طريقه إلى ربه أن يميل لله قلبه، يميل لمعرفته، يميل لمعرفة شيء عنه، يميل لمعرفة أفضاله، إنعامه، عطاياه، قدره، مقامه، إلى آخر المعارف. فإذا بدأ القلب ميلا إلى ربه فإن هذا الميل يقينا سيحمل صاحبه على البحث بل على القصد بل على التوجه لربه. فإذا ارتقى لمرحلة القصد والتوجه سميت بمرحلة الصبابة. وهذه كلمات يرددها الكثير من العباد دون أن يدروا معناها، فيقال فلان مغرم صبابة. الغرام مرتبة والصبابة مرتبة. فإذا قصد ربه واتجه إليه بكليته سميت مرحلة الصبابة. فإذا صار هواه لربه وهوى طريقة سميت بمرحلة الغرام. فإذا صار كل هواه بلا استثناء فيه متوجها لخالقه سميت بمرحلة العشق. والعشق بهذا المعنى يستثاغ، لا كلمة العشق نفسها لا استعمال آخر في اللغة، أنها تجاوز الحد في الحب، وهذا بعيد جدا في حق الله عز وجل. فأن للعبد أن يصل الغاية حتى يتخطاها. كيف نصل لنهاية الحب حتى نتخطاها؟ حب الله لا نهاية له. ومنها هنا كان هذا المعنى مستنكرا عند كثير من السلف، إنما المعنى الدقيق أنه جعل الهوى كله في محبوبات الله أو في مراد الله. فإذا بدأ العبد بعد أن صار بهواه بكلياته لمحبوبه، إذا بدأ العبد يتخلى عن بعض محبوباته لشدة تعلقه بمحبوبه تعالى، يتخلى عنها ليس زهدا فيها ولكن طلبا لمزيد محبة الله له، لأنها وإن كانت محبوبات أباحها الشارع له، إلا أنه ارتضى له الرقي بالسمو عنها والترفع عنها، فلو تركها طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم، فيقال فلان رجل متيم، أي تخلى عن بعض محابه بعد أن صار هواه كله لله وعطاؤه كله لله، تخلى عن بعض محبوباته طلبا لمزيد حب الله له. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته فلم يعد لنفسه محبوبا يسعى إليه أو حتى يلتفت إليه، بل صارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته، لا يرجو سواها، لا يرجو سواها، ولا يسعى إلا إليها، ولا يلتفت عنها لغيرها. إذا صارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد، فهي غاية الحب، وهذه الغاية تستوجب يقينا غاية الذل المحبوب، فإن المحب لمن يحب مطيعه. فما قيمة الحب إذا كان العبد يعمل ضد هوى محبوبه أو ضد مراد محبوبه أو ضد ما أراد له محبوبه، فكيف يسمى هذا حبا؟ فالحب غاية الحب، العبودية غاية الحب مع غاية الذل، مع غاية الذل. ومسألة الذل هي مسألة الطاعة للمحبوب، إن المحب لمن يحب مطيعه، وهذه مسألة في منتهى الدقة، بل عليها مدار المحبة، عليها مدار المحبة. ولذا فرق الشارع بين ألوهيته لعباده وبين ربوبيته لعباده، فمدار الألوهية حول المحبة والتعظيم، ومدار الربوبية حول الخلق والإيجاد. فرب العباد كما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد، والتي مدارها حول محبة من هدانا، حول تعظيم أمره، تعظيم شأنه، تعظيم كلامه، تعظيم حكمته، تعظيم ما أراده منا، سواء علمنا حكمته أو جهلنا حكمته. فالتعظيم والمحبة هي أساس الألوهية، بل هي أصل التوحيد. فلا إله إلا الله مدارها حول المحبة، حول المحبة أساسها، قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق لربوبيته والأمر لألوهيته، فالإله هو المألوه، صاحب الأمر، صاحب التشريع، صاحب التوجيه. أما بربوبيته فالقلوب بها أقرت، والعباد له في ذلك أقرت، فلا طاقة للعبد في الدفع في مسألة الخلق، أما طاقة الأمر فهي محل نزاع للخلق. ومعنا الآن فاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله، نعود بعد هذا الفاصل لنذكر بما تحدثنا عنه قبل الفاصل، أن مسألة الألوهية مدارها حول المحبة، وهذه المسألة في منتهى الخطورة. فالكفار أقروا لله بربوبيته، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فمسألة الخلق لا طاقة لعقول الخلق في المنازعة بها، لذا أقروا. ما أقر الإنسان إلا لما فقد القدرة والطاقة على الدفع والجدال، وإلا فالغالب على الإنسان الجدل بالحق والباطل. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالجدل غالب على الناس، لكنهم لما جادلوا في مساء الخلق وجاءت دقائق الخلق في الواقع الذي أوجده من حول الخالق، بهذه القوة وبهذا الإبهار الذي لا يقوى على دفعه ولا مواجهة إنسان، لم يملك الإنسان إلا التسليم، لأن الله عز وجل تحدى وعز في تاريخ البشرية من ينازع الله في خلقه، يعني باستثناء مواقف نادرة جدا كموقف النمرود مثلا حين نازع في مسألة الخلق، كما قال تعالى عنه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فادعى أن له يدا في الإحياء والإماتة، رغم أن دعواه باطلة وزيفها بين، فهو لم يخلق ابتداء، لكنه ادعى أنه ما دام يترك المخلوق حيا فهو يحيي، فادعى أن إبقاء الحي على الحياة موضوع إحياء. أين الإحياء في هذا؟ هل أنشأه هو من عدم؟ هل جعل من الطين بشرا؟ ما فعل هذا، ولكنه دعي. وكم من دعوة لا قيمة لها ما لم تقم عليها بينة، ادعى هذا: أنا أحيي وأميت، وادعى أنه يميت ما دام سيقتل الحي فيجهز على حياته فهو يملك الإماتة. وهل الإماتة مجرد القتل أم التحرك بإزهاق الروح برفعها بفصلها عن البدن؟ وهذه أمور كلها لا يملكها إلا الله عز وجل. نبي الله إبراهيم لما رأى منه هذا الجدل أبى أن يساومه به، فخرج عن دائرة ما تحت يديه سلطان عليه إلى دائرة ما لا سلطان له عليه، فقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، فما طاقة الإنسان في تحريك الشمس؟ لا طاقة. ولذا أكره على التسليم، لا طاقة له في دفع. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، يقول تعالى: فبهت الذي كفر، بهت لأنه لا طاقة له في مسألة الخلق، لا طاقة. الكل أقر، حتى أكفر خلق كفار قريش وغيرهم، بل كفار الفراعنة وغيرهم أقروا الله بالخلق وأنه الخالق وأنه صاحب هذا الخلق وحده، وإلا فالله عز وجل تحدى الخلائق بأدنى الخلائق في مسألة الخلق، فقال تعالى مخاطبا البشرية قاطبة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل الناس، كل الأحياء في كل زمان في كل جيل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثل بسيط وسهل، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، كل من ألهتموه، من قدستموه، من عظمتموه، من جعلتموه إلها أو ندا لله من الأصنام أو الأوثان أو البشر أو البقر أو الشمس أو القمر، كل ما ادعى الإنسان أن له شيئا من الألوهية أو الربوبية، رب العباد يتحدانا أن نكون نحن وكل من ادعينا له تأليها أو تعظيما أو تقديسا أو توقيرا، بلغنا معه حد التقديس والمحبة، ينادينا تعالى أن نجتمع جميعا لنواجه هذا التحدي. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، كخلق كتحويل شيء لشيء، مخلوق لمخلوق، مادة لمادة أخرى، أن نحول مادة في ظاهرها ميتة لحي يتحرك له روح، فمن يملك الروح أصلا؟ وما طاقة البشرية بالروح؟ وما علم البشرية عن الروح إذا كنا لا نعلم عنها شيئا البتة؟ فكيف نملك لها أثرا أو تحريكا؟ لذا يقول: ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو افترضنا المستحيل وجمعنا آلهة الناس كلها وجمعنا الناس معهم، بل لو جمعنا الإنس والجن جميعا على، وهذا أمر مستحيل أن يجتمعوا جميعا وأن يكون هدفهم واحد يتفقوا عليه لا يختلفوا، لو حدث هذا وقدر على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا ولو اجتمعوا له، بل تحدى الله بما هو أدنى من ذلك. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن رب العباد سلط الذباب علينا فأخذ شيئا من قوتنا أو من زادنا أو من سكرنا أو غيره، هل تقوى البشرية مجتمعة أن تخلص هذا الزاد من الذبابة بعد أخذها له؟ أين قوة الإنسان وأين طاقة الإنسان؟ إذا ندرك، بل ثبت علمين هذا لما تحرى العلماء هذه المسألة، لما خص الله الذبابة بالذكر في هذا الموضع؟ لأن لها خاصية عجيبة جدا. الذبابة إذا وضعت خرطومها على شيء من زاد ابن آدم، بمجرد أن تضع عليه تفرز عليها لعابها، على هذا الطعام لعابها، ولعابها أعطاه الله تركيبة عجيبة جدا تحول كل طعام من لحظة نزولها لمادة أخرى غريبة الشكل مختلفة الأوصاف تماما، يسهل على الذباب امتصاصها ويستحيل على ابن آدم معه إعادتها لأصلها، إعادتها لأصلها. لذا كان هذا موضع تحدي، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو اجتمعت الدنيا بأسرها بعد أن حولت السكر لمادة أخرى أن نرده سكرا البتة، استحالة. ومنها هنا جاء التحدي من العليم القدير، لأنه أعلم بخلقه مخلقه، أعلم بالذبابة وإمكانيات الذبابة ومواهبه التي أعطاها للذبابة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لذا قلنا إن مسألة الخلق مسألة متعلقة بالربوبية، فالكل أقر لله بربوبيته، أقر لله بخلقه، لكن مسألة الألوهية لا إله إلا الله لا تأليها ولا محبة ولا تعظيم إلا لله، مسألة المحبة مسألة التأليه هذه موضع التنازع، موضع التنازع عند الناس، مع أن الله بين أن هذه من أخص خصائصه. فقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فإذا أقررنا لله بالخلق فكيف ننكر عليه الأمر؟ هل يتصور أن الله يخلق الخلق بهذه القوة وبهذا الإتقان العجيب ثم يترك أمره لغيره يديره له، يدبر له أمره؟ إذا كان رجل منا لا يقبل هذا وهو مخلوق، لمن يخرج منه؟ لولده. أترضى أن ترزق أو توهب ولدا مع أنك لم تخلقه؟ هو عطية من الله لك خالصة دون استحقاق، بل هو هبة، كما قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فهو هبة خالصة، ومع ذلك هل ترضى لولدك أن تعاني في ولادته مع أنك حملته خفة وضعته شهوة، وأمه التي أكرهت عليه حملته كرها ووضعته كرها؟ من منا كأب أو أم يرضى لولده أن يربيه له غيره؟ هو يجاهد في إيجاده، في أن يهبه الله إياه ثم يتركه لغيره يدبر له شؤون حياته ويستفيد هو بطاقاته ومواهبه. لا نرضى هذا مع من وهبناه، فكيف يرضاه الخالق مع من خلقه ابتداء؟ كيف يخلق الخلق ثم يدعه لغيره يعبث به كيف شاء ويؤذيه بما شاء ويعرضه من المخاطر لما شاء؟ حاشاه تعالى أن يدع خلقه لغيره، لذا تكفل الله بالتشريع لكل مخلوقاته، فما خلق ذرة ولا مجرة إلا رسم لها فلكها وحدد لها مسارها وطريقها. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فمن علينا بالخلق والإيجاد ومن علينا بالهداية والإرشاد، فلله الحمد ولله المنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي.